إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الكرام، ما زلنا مع المواريث ومع مشارف الإسلام منها، الحمد لله على توفيقه وهدايته وتسديده، وقد ربح من ربح وخسر من خسر، وإن انتظر الطوب يعلم بعد ذلك المرء كيف ضاع عليه الخير الكثير والذي لا يستطيع ان يخرجه الا اذا شاء ربنا شيئا وسع ربنا كل شيء علما. اليوم ان شاء الله نقرا المسائل المنقول ثم نصل على الفندق، وباذن الله نقسمها الى قسمين، قسم فيه اليوم قسم اخر اشخاص نرجعه بعد ذلك. اليوم الكلام على المسائل المنقول اخذنا مثلين، مثلا اذا كان المنقول واحد، ثانيا إذا كان المفقود نعم، فنأخذ اليوم إن كان في أكثر من المفقود ثلاثة أربعة. فالمثل الذي ينتبه أولا مذكر الإخوة بطريقة حل المتابع المفقود الخطوات وتابع المسألة تصل فيها المفقود إيش؟ حية وتصححها إذا احتاجت بالخير، والثانية تقدره ميتا وتصحح إن احتاجت بالخير، ثم مع ذلك تأتي بالمسألة جامعة، وبعد ما تأتي بالمسألة جامعة تأتي بجزء السهم. كيف تأتي بجزء السهم؟ جزء السهم بقسمة المسألة الجامعة على أصول المسائل يعطيك المسألة الأولى أصل مسألتها نقطة بقسمة المسألة الجامعة عليها تعطيني جزء السهم. عرفت جزء السهم ماذا أفعل؟ أضف جزء السهم في نظيف الواحد، وكذلك المسألة الثانية. ثم بعد ذلك أنظر الذي يرث مع المفقود له حالات، الحاله الاولى لا يتاثر بوجودي ولا بعدمي، هذا يعطى نصيبه نصيبه تماما. الثاني يتاثر بايش؟ بنقصان، فنعطيه الاضر او نعطيه الاحق الاقل اللي هو الاضر عليه. وان كان الحاله الثالثه في حاله وجودي يتاثر بالحرمان أو غريب عليه فلا نعطي، فلا نعطي. طيب، والباقي ندعوه قلب، والموقوف كيف نجد الموقوف؟ سأل جماعة ناقص إيش؟ طرح مجموعة هذه الأمثلة. نأخذ المثل الذي فيه أكثر من موقوف، هلك عن أم لهم فاطم ثلاث من فوق تحت ثلاث بعدها ثلاثين من الأم موجودة، طلق أمها، هلك عن أم وبنت مفقودة، وبنت مفقودة، والشقيقة مفقودة، ما أحد يسألني أنا إيش مفقودة؟ أنا إيش مفقودة؟ يعني هم في بيت أقرب غير البيت اللي هم فيه، صح؟ ايش مفقودة؟ جيد، أم لأب أبها. فانتبهنا بقى التمثيل البديع مع المنبطة قصة المادة أم موجودة، بنت مفقودة، بالتبن مفقودة، شقيقة مفقودة، الصوت بالأب نحتاج إلى تقدير. هذه المسألة ممكن مع كمان مسائل. أول المسائل حياة الجميع. المثال الثاني موت الجميع. بعدين موت البنت. الموت البنت بيع شوية من موت البنت موت الشقيق. وبعدين حياة البنت فرديها تحت خالص تحت خالص يبقى تحت عشان عندنا ماشي انت احنا عندنا حاجة جميلة دي واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ ضربنا هذا ولا لا نجح؟ ها؟ ضربنا اخت يا الاخوات يقولون النفس طيب الشروط اللي توفرت وشروط توفرت فإن الثلث للأم والنصف للأخت الأب فأصل المسألة جدا حتى أن المنع فيها وقت خمسة كما بيأتي الوقت خمسة ذات تأمين أنت لما أقول تأمين لا بس لا خلاص كده انتهى المفروض والله ما أشتغل لما أنا أسمع تأمين كده شايف تأمين فمين؟ موت قل ايه؟ قال هذا مش كان ده بيقول موضوع العلم اللي ايش؟ مش شاكل ساكل مشان؟ فان ايش اللي مش عمو فيه؟ الأولى مورد عليك الأولى فهمة الثانية ايش؟ أنا عندي أمي شطيب وإما تلت وإما تلت عندك توقف الشروط هنا على مزيد الفرق هنا ده مش فرع واحد يبقى صيبه كام؟ صيبه البنت بعيده والبنت المتزوجه بنت بعيده مش هتبقى عند لوحه الاب لوحه الاب وصيبه نصيب الاخوات كام؟ اصبر نصف كان راجل يقول لك بلاد صح؟ اه ما يقولون هلك ليس له ليس له ويقولون هلك ليس له ولم يوصل بلاد يعني نصف اعطيناه نصف أصل مثلاً كم من ست كيف جت ست كيف جت ست عندنا ثلاثة واثنين هذا إيش ثلاثة حتى في أصل مثلاً أصل ثلاثة واثنين كم تجمعنا كثيرة فهمت فهمت كده طب الحمد لله إذا أصل مثلاً الأم هيكونها نصف الاثنين الأخت هيكونها ثلاثة طيب هنا الآن ال لا الأرض بأجيال عليها فنوزعها للأفضل فأجيال في الخمسة يبقى أحط المدامة الحمد لله تمام الحمد لله قلنا هذا الجميع موت الجميع موت إيش موت البنت طيب يبقى أنا عندي بنت إيش وأنا عندي نقطة الشقيقة الأم كانت تضرب بوجود طائرة البنت بنت بنت بنت بنت نفس اللبنان أفضل من راس البلد النفس طيب الشقيقة الشقيقة لكم الباب تعطيه النقطة الأقل مأجورة شوفوهم يا شنطه شنطه طيب الام موجوده صح والبنت هي المفقود عندي ام وبنت بنت لازم ايه بنت طيب يبقى طبعا واحد يبقى هتاخد الام من الثلث دي الثلث فالبنت انت بنت موجوده حاجه بقى البنت المفقود بنت الام راضي بنات راضي بنات وعندي الشقيقة أم مع البنت الأخوات مع البنات عبر مع إيه؟ مع البنت عندما لا يوجد عندما لا يوجد عبر فأخت الأخت الأخت الأخت الأخت المحكومة بالأخت الشقيقة الأخت الشقيقة أصبح العبر فأخذ الأخذار للعقيم مفهوم؟ قلت الحمد لله إذا إيه إذا أخت المنزلة للثبت الأم لا واحد بنت بنت بنت ثلاثة والباب تقريبا بيت هو الدور بيت الثلاثة أنا قلت إيش؟ البنت موت بنت بنت موت بنت بنت هل أنت أنتظر ها بنت النفس بنت بنت بنت طيب وبرضه شرط الله يبقى من ستة للأم واحد ثلاثة ويمشي واثنين ونص الأب بنت بنت ده موت مين؟ بنت موت الشقيق موت الشقيق هيبقى الأم ثلث أيضا طيب البنت نزلت بنت الابن صوت سميت كرتين معنا طيب موت شقيق خلاص ممكن بقى تخت الابن نقول الابن تقريبا ولا لا ما شاف خلاص هتنزل منزلة منزلة طيب داخل بقى على شاف يبقى اصعب لو انا مسته الام واحد البنت البنت ثلاثه وهنا في واحد البنت عارف زي ما مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله طيب القران المسلم ثانيه حياه بنت هل الزاني حياه بنت يعني هل البنت والباقي الشقيقة لها النفس، فالأصل الطوائف راح تعيش ابن أبو نسل وقف الأبنان طول التجميل تردد ولا يقال بأنه تأمين عقبة الأخوات مع البنات فنوك طيب أعطي المسألة الثانية أي فواحد يقول ثلاثة للشقيقة واحد وقت الأب لو تطلق يبقى هي المسألة فيها إيش يرى يبقى ستة لخمسة يبقى لنا المسألة إيه فلا أنت منها إيه بلادي مسألة جماعة أنا عندي أصول المسائل ستة خمسة ستة ثابتة ستة باقي حبتين ستة ستة ستة خمسة صح انا عندي خمسه وخمسه يبقى خمسه واحد صح وعندي من الثالث كم سته كم سته طيب سته يبقى عامل خمسه طيب اما تباين اذا كان اليوم تباين كيف اجد اصل مساله الجماعه اذا كان في التباين عرف الاول الثاني يبقى مساله الجماعه كام تعالى بقى ننظر إلى الإعطاء الأم عندها واحد اثنين واحد واحد صح واحد قلنا الأم الآن تتأثر ولا ما تتأثر؟ تتأثر صح طيب هنا واحد خمسة في الثاني واحد لا واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد حياة البنت ما تسمى حياة البنت ما تسمى حياة البنت اسمعوا هذا الكلام بيه فما الضغط مصر عشر وستة مسألة قبل هكذا بقى كيه من الناس حياة البنت لابنها واحد يبقى واحد هو المسلمة ثاني المنية إذا أنت المنية نحن الأهلين كان من الذكر فهو ذكر وإن كان من الأنثى فهو أنثى فالذكر ليس كالبول أيضا فرق بين الذكر والأنثى. الثالث قال العلماء من هذه أيضا الأمور الميول الجنسي الميول الجنسي اليمين في السيدة وتراه يميل كثيرا للنساء إن رأيته يميل ويشتهي النساء فهذا ذكر وإن وجدته يميل للرجال فهذا أنثى. من ذلك أيضا الحرق إن حرق فهذه دلالة على الذكورية إن الذكر يحرق قدر وفعل عشان ما تسموش إذا حرق فهو أنثى إن حرق فهو بالأنثى. هذه بعض الأمور التي يمكن أن تميز فيها بين الذكر وبين الأنثى. العلماء اختلفوا اختلاف عريض جدا في مسألة تأويل الأنثى إلى مسألة أربعة ونحن نقول بالواضح أنه يورث وله طريق حتى ننصر في اختلاف المذاهب لأن أقرب الأقوال قول الحنابلة وقول الشافعية ستكون كثيرة في تأويل الأنثى. فحتى لا ندخل لكم في المسائل الفقهيه الخلافيه لان الاصل عندنا هو الاهتمام بايش؟ بالتنسيق العملي. فنقول المسائل التي بها محل الباب او مساله المنزل في الامر الاول في الصنف الاول في النوع الاول الذي ليس باشبه اللي هو صنف المشكل الذي يرجى ايضاحه بعد الذنوب اما الذي لا يرجى ايضاحه فالمريض. فنقول صفه العمل او خطوات العمل في هذه المسائل اولا تجعل لكل تفصيل مسألة ويعتقد ان المنزع ومن معه ما ينصحك تجعل مسألة الخنزع تجعل لكل مسألة تفصيل الاول ذكر الثاني الخنزع تجعل مسألة للذكر ومسألة الخنزع وتحل المسائل هذه ويحتاج التصحيح وصح بعد ذلك تنظر بين المسائل التي بالمسألة الجامعة. إذا أتيت المسألة الجامعة اقصد الجامعة على أصول المسألة الجامعة هيخرج جزء السهل وإذا خرج جزء السهل أضربه بالتفصيل كل واحد. بعد ذلك إذا فعلت هذا نفرق بين التفصيلين ونجعل الأبر للموجود نجعل الأبر هو الموجود. يبقى الموقوف حنقص هنوق مثال الناس حتى يطلع مسألة الغنزة إن كان ذكرا أو إن كان غنزة ثم نروق المال على أنصابها. المسألة المعروفة الثانية هتجعل مسألة تقدر أول مسألة الغنزة بعد تحل المسألة على الذكورية ويحتاج صحيح صحيح. ثاني تقدر النوم أنثى وتصححه ويحتاج صح المسألة الثانية الصحيحة ثم تأتي بإيه؟ بالمسألة الجامعة. إذا أتيت بالمسألة الجامعة طالب الغنوص جزء الثاني ما تجي هذا كان هذا كان الألف وبالتالي وولد وولد ابن يعني ابن كنت رتبها من دين ابن كنت وبالتين وابن خنثى يا اخي ما هو ولد الابن هو ابن الابن يا جماعه ما حدش فاهم انتوا قاعدين بتعملوا هنا يمين قلت لوحده قلت ولد ابن خنثى يعني ابن ابن خنثى اذا عندي ترجمه قلت اول شيء قلت ولد ابن خنثى ابن ابن خنثى لتكتيك يا اخي يا جماعه الشيعة يفكر صح؟ طيب إذا عند فإجبارك نحول هذه المسألة إنت. ها؟ نعم، الابن أخاف من ذلك وابن ابنه. تقديم ذكرين. بعدين الأنوث. لو ذكر معك ومن ذلك وابن ابنه. الفرع واحد موجود يبقى الاب ياخد صدق بالفرع والبنتين البنتين بنتين وابن ابن القاضي تعطيه يبقى اصل مثلا سته الاب له واحد البنت لا البنتين لهم اربعه يبقى واحد يبقى واحد ولا بار ورقه ايه هذه الفكره الانوثه هيبقى اب وبنتين وبنت الابن فالاب الاب ياخذ الطفل فرضا وايش وتعطيما اذا بقي شيء مع البنات يعني بالفرض والتعطيم وضوء زين البنتين البنت الابن لا العداء ان الطفل يفرض بنات طفل بنات بنت الابن لا شك ان اقصى شيء يأخذ فيه نفس البنات ثلثان يبقى إذا أصل مثلا ستة الأب لو واحد البنتين أربعة ولد يرد نعم صح أنا مو لأن إحنا لسه كاتبين الأب هياخد إيش؟ وده الكلام هنا النهار اثنين واربعة ست المسألة الجامعة كم المسألة الجامعة ها ست تصحيح بنت أبدا صحيح الجوزي بقى أصابت الصراحة بالواحد أي محيح هو مش أكثر من واحد ده واحد فقط واحد وصيبه واحد بنتين أربعة ثلاثة إيه إيه إيه إيه مش للقدر متحدث الثاني يبقى المسألة الجامعة ست إن عندي ست عصر المسألة الأول عصر المسألة الثانية ست يبقى المسألة الجامعة ست إذا كان ستة يبقى واحد واحد واحد واحد نهائي النصيب واحد أربعة جيد وهنا لا يبقى أبو ذات كم واحد لا أبو شيء لا واحد أبو بنتين واحد إما موجود واحد ستة خمسة مع أنه كنت مش لكن إيه لكن الحمد لله لا إشكال إن أنا في هذا ليش؟ لأن هي مسألة قليلة احنا خدنا استطعنا من مسألة الحمد فتهيئة عيدة الأبواب كلها. طيب مسألة ثانية مات عنها أو ماتت عنها ما احتجوز ليها ماتت عنها دوت وشقيقة وولد أب خمسة يبقى واحد يخرج حين في الأب سبع زوج هو المسألة عندكم بقى انتوا تحط فيها ولد زوج ماتت عن زوج وشقيقة وولد أب خلف لكم لكم مشيكة حلو المسألة يعني ابن أبي جيد حلو المسألة طيب والشقيقة أيضا لا ننزل أنها ان هو يبقى قرار الذنوب ثلاثه، والذنوب ثلاثه هذا بخصوص التكميل التكميل. فهنا المساله عقويه يا سبعه، المساله يا جماعه عندي اصل المسائل الاول اثنين اثنان، واصل المسائل الثاني سبعه، يبقى اذا المسائل الرابعه 14. هذه مسألة الجماعة 14 على 6 7 وهنا 7 على 2 أيضا هنا هنا 7 7 6 6 2 فبالتالي يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر ما في ذلك انا اضيف الى قبل الى قبل كم زي بالنسبه للشقيقه سبعه ها سبعه وياك سته يبقى انا اضيف توقيع ايه طب اعطيني بقى المفروض يبقى المفروض ثالث او جيب المساله الثالثه كما تستخدمه الاول تستخدمه عشان تعرف الوضع المطلوب. الماذا عن ام واخ ام وشقيقه وولد ولد اب ام، يعني اما هيكون اخ لا او لا ماذا عن ام واخ ام وشقيق وولد اب ام، يعني اما ان تكون اخت الاب او اخ الاب. ولد قلنا كنت عن انا قلت لهم ذكورين اكثر لا اقرا ام ام مع عيش ام لو قلنا ذكورين تقول ايش؟ انت لازم تقول لابد ام ولا تقول ام واحد ام ام ام ام ام هل في فرع عليك يحسبه؟ بس شقيقة شقيقة تاخد منه قلنا لو ذكورين يبقى وراء أخي الأب ياخد البلد وجوم عم فاهم؟ إيه بقى؟ مش عايزين أقول لإنسان كان هون يقول لك ولا لا كان مرض وله أب وأب وكل واحد منهم صح صح يبقى خط المثال يبقى واحد ام واحد خط ام ثلاثة واحد مجموعة ثلاثة زي طيب هذه المثال الثاني افرض انهم هم انا عندي ام واخ ام وشقيقة ام ثلاثة ام لا ام أخ واحد يا جعل يحسبها ها؟ وكل زمن الإخوة أيوة الإخوة على طوالك هؤلاء بلقوا إخوة طريق إيه؟ إما تقوم من هؤلاء تقوم شقيقة نفس الشقيقة مش الناس الشقيقة رجال الأخوات كان أخ الأخوات كان نفس أخ وتطلق على ذلك الثلثين وأنا بلاب كنت هجم كنت هيكون فوق الأب فأعتقد خمسة بعض الأحكام ستة صح واحد للأم واحد لأخ الأم ثلاثة للشقيق فوق الأب واحد صح في المسألة ولا صح المسألة الثانية ايه هي هي ست يبقى ستة هي المسألة يبقى الأم كام؟ واحد زين الأخ الأم واحد الشقيقة ثلاثة المهم طبعا منها يبقى المنفوس ستة خمسة يبقى المنفوس أربعة وليه؟ أربعة وستة؟ صح؟ مش أربعة وستة؟ أربعة وستة؟ يبقى تاخد أربعة، يبقى الموجود 18 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ونحن المواليد ذلك بفضل الله علينا ورحمته. فإما أن نفذ الدرس لسبت الرائع ونأخذ كتاب آخر معه شرحا مع سبت الدرس. نعم. الوقت. ها؟ إما التدخل. التدخل ده معناه أنه ينقص عليك. فكيف؟ ده 2 و 4، 4 8، 4 12، 6 18، ينقص عليه ولا ما ينقص؟ نحن نضغط يعني بعد الاختبار نبدأ الاختبار لمادة المشكلة.